بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما كان مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكرت بعض نسائه كنيسة بأرض الحبشة يقال لها ماريا، وذكروا ما فيها من تصاوير، فقال صلى الله عليه وسلم: أولئك كان إذا كان فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، ووضعوا فيه تلك التصاوير، أولئك شرار الخلق عند الله. وقد ورد أيضا من حديث عائشة بن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم في ذلك المرض كان كلما أفاق قال: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وهذا يدل على أن كان من آخر ما حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته أن يحذو حذو اليهود والنصارى وحذو الأمم السابقة بأسرها في الغلو في الصالحين، وأن أخطر درجات ذلك الغلو التي تؤدي إلى ما وراءها من شر وفساد هو إقامة المساجد على القبور أو دفن الصالحين في المساجد. فهكذا بعث الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم لكي يدعو إلى عبادة الله عز وجل وحده، فجاهد في الله حق جهاده، ودعا الناس إلى توحيد الله تبارك وتعالى، وأزال ما كان من شرك مما كان ورثه العرب عن قوم نوح، وهم أول من أحدثوا الشرك على ظهر الأرض. وقد حدث بهذه الطريقة التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أول ما حدث الشرك في قوم نوح، وبين آدم ونوح 10 قرون كلها على التوحيد. ووقع الشرك في قوم نوح بأن كان فيهم قوم صالحين، ثم لما ماتوا أوحى الشيطان إليهم أن يصنعوا لهم تماثيل ليذكروهم، ثم أوحى إليهم أن يعبدوا الله عندها، ثم ما زال بهم حتى عبدت من دون الله. ثم جاء الشيطان بعد ذلك بقرون طويلة، وبعد أن أرسل الله عز وجل نوحا إلى قومه، وبعد أن أغرقهم الله بالطوفان لعتوهم وإصرارهم على هذا الشرك الذي ما أنزل الله به من سلطان، جاء الشيطان إلى عمرو بن لحي في منامه فأعلمه بمواطن تلك الأصنام التي دفنها الطوفان في باطن الأرض، فاستخرجها ودعا قومه إلى عبادتها، فعادت العرب إلى تلك الوثنية مرة ثانية. ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجتث تلك الوثنية بفضل الله تبارك وتعالى، ثم إنه لم يدع بابا يؤدي إلى الشرك إلا سده. وليس فقط أنه حذر من الشرك، وهذا ليس في الشرك فقط بل في جميع المحرمات، وإن كان أعظمها الشرك. وهذه من خصائص تلك الشريعة الخاتمة، شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه خاتم الأنبياء. ففي الوقت الذي بعث فيه بالحنيفية السمحة فلم يكن في هذه الشريعة شيئا مما يشق على الناس العمل به، مما يشق على الناس العمل به أو يشق عليهم الالتزام به، إلا أنه لما حرم الشرك وحرم الفواحش حرم مع كل منها الوسائل والذرائع التي يمكن أن تؤدي إليها، ومن أعظمها الشرك. فجاء تحريم إقامة المساجد على القبور، وجاء تحريم الحلف بغير الله، وجاء في ذلك من الأمور الكثيرة التي متى طبقت كان الموحدون في مأمن من أن يأتيهم الشيطان كما أتى من قبلهم. بالغ النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن إقامة المساجد على القبور في حياته، ثم شدد في ذلك أيام تشديد في المرض الذي قبض فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا كما تقول عائشة رضي الله عنها في رواية أخرى أيضا قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول: يحذر ما صنعوا، وتقول: لولا ذلك لأبرز قبره. وذلك أنه صلى الله عليه وسلم بين أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون ولا يدفنون في مقابر المسلمين، لأن الفتنة بقبور الأنبياء أشد. فمن باب سد الذريعة حتى لا يغلو الناس في قبور الأنبياء، كان الأنبياء يدفنون في حيث يموتون، وغالب الظن أنهم يموتون في مواطن لا يستطيع الناس الوصول إليها، كما كان في حال النبي صلى الله عليه وسلم الذي قبض في حجرة عائشة رضي الله عنها ودفن فيها، فكان ذلك مأمنا من أن يغلو أحد في قبره صلى الله عليه وسلم، أو أن يصل إليه ممن يجهل الأحكام. فدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة رضي الله عنها. ولذلك لما اختلف الصحابة رضي الله عنهم في أين يدفنون النبي صلى الله عليه وسلم، لم يبادر أبو بكر رضي الله عنه وقد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، ولكنه بدأ فأراد أن يبين لهم العبرة والحكمة في ذلك، فقالوا: أين ندفن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال أحد الحاضرين وليس من تعلم دين الله تبارك وتعالى منهم، قال: ندفنه في مقامه حيث كان يصلي. فقال أبو بكر رضي الله عنه: معاذ الله أن نتخذ قبره مسجدا. فقال جمهور الصحابة رضي الله عنهم: ندفنه حيث دفن أصحابه في البقيع. فقال أبو بكر رضي الله عنه: فإني أخشى إذا أبرز قبره أن يأتيه الجهال ويلوذون به. فقالوا لأبي بكر رضي الله عنه: فماذا ترى؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، فدفنوه صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة رضي الله عنها، وما زال الأمر كذلك. ولما وسع مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في عهد أبي بكر، في عهد عمر رضي الله عنه، وسعه من الجهات من الجهات البعيدة عن جهة حجرات أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لهم: وأما الحجرات فلا سبيل لكم إليها. ثم لما وسع في عهد عثمان رضي الله عنه كان الأمر كذلك، حتى انقضى عصر الصحابة رضي الله عنهم، وقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحفظ مكان بعيدا من أن يغلو فيه الغالون، حتى يكون زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن الصحابة الذين إليهم المرجع في تفسير دين الله تبارك وتعالى وفي تطبيقه، حتى ينخرم قدر الله تبارك وتعالى أن ينخرم ذلك العصر، وقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في مأمن من أن يغلو أحد فيه. وقد كان لأهل البيت رضي الله عنهم دورهم في منع الغلاة من أن يغلو في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الحسين بن الحسن بن علي رضي الله عنهم أجمعين يجلس في بيت فاطمة يتعشى، والحجرات مطلة على المسجد، وكان هذا الحال كما ذكرنا إلى عهد الوليد بن عبد الملك. وأما في عهد الصحابة رضي الله عنهم فكان الأمر على ذلك، فوجد رجلا يأتي إلى الحجرة التي دفن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطيل الوقوف عندها، فنادى عليه: هلم إلى العشاء. ثم قال له: ماذا تصنع يا ابن أخي؟ فقال: هذا أقف عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له: ما أنت ومن بالأندلس منه إلا سواء، ما أنت ومن بالأندلس منه إلا سواء. وهذه قضية غابت عن كثير ممن غلوا في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك أن الله تبارك وتعالى قد أذن وحض المؤمنين أن يزوروا إخوانهم بعد وفاتهم، أن يزوروا قبورهم ويسلموا عليهم، فإن الله تبارك وتعالى يعلم الميت بتسليم من سلم عليه عند قبره، وهذا مما أبقاه الله عز وجل من معروف بين المؤمنين حتى بعد الوفاة. ولما كان الأمر في شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن حقه على الأمة عظيم، وأن الفتنة بإفراز قبره في ذات الوقت عظيمة، هيأ الله تبارك وتعالى له أمرا هو من خصائصه صلى الله عليه وسلم، وهو أنه قد وكل ملائكة في جميع أنحاء الأرض يبلغونه بتسليم من سلم عليه. فمن أراد أن يسلم على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أراد أن يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يلزمه أن يأتي قبره كما هو الحال في سائر الموتى، وإنما يسلم عليه حيث كان، فإن تسليمه يبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه من أعظم فضائله صلى الله عليه وسلم، كتمها الصوفية ونحوهم ممن يريدون أن يروجوا إلى الحج إلى القبور، سواء قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره، كتموا تلك الخصيصة من خصائصه صلى الله عليه وسلم، حتى يظلون على ما هم عليه من الغلو في القبور، متذرعين بحال قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي مكان، ولا يلزم أن يأتي المسلم عليه عند قبره. ومن ثم فلا يلزم من أراد أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم أن يسافر إلى المدينة، وإنما يسافر من يسافر إلى المدينة من أجل المسجد لا من أجل القبر. وقد زعم بعضهم أن في هذا انتقاص من شأن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فهؤلاء الذين يقولون أن السفر من أجل المسجد قد عظموا شأن الجدران وتركوا شأن صاحب المسجد. ونحن نقول له أن هذا القائل قد أخلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفضيلة في الزمن الذي كان يصلي فيه صلى الله عليه وسلم، إذ جعل فضيلته هي فضيلة القبر، بل أخلاه من فضيلته في زمن الخلفاء الراشدين. والمسجد فضيلته أنه هو ثاني مسجد على ظهر الأرض في الفضل، وإليه تشد الرحال. وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أغنى الله المؤمنين عن شد الرحال إلى قبره بأنهم يسلمون عليه أينما كانوا. ولو افترضنا جدلا أنه صلى الله عليه وسلم كان قد مات في بقعة أخرى ودفن بها غير مدينته صلى الله عليه وسلم، لوجب شد الرحال إلى المسجد لشرفه، ولا كان التسليم على النبي صلى الله عليه وسلم يكون في جميع أنحاء الأرض، لا سيما عند دخول المساجد وعند الخروج منها، ولا سيما في يوم الجمعة. ذهلهم عن كل هذا التسليم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى هذا الفضل الذي أعطاه إياه ربه تبارك وتعالى بأن وكل الملائكة الذين يبلغون ذلك السلام عليه صلى الله عليه وسلم، ويرد الله عليه روحه حتى يرد السلام على المسلم عليه، ثم ألزموا العباد بأن يشدوا الرحال على خلاف ما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. والمقصود لا تشد الرحال إلى مكان طلبا لشرفه إلا هذه المساجد الثلاثة. نعم، يشد الناس رحالهم من أجل طلب الرزق، ويشدون رحالهم من أجل طلب العلم، ويشدون رحالهم من أجل الجهاد في سبيل الله، كل هذا من أنواع شد الرحال. وأما أن تطلب بقعة بعينها يسافر الناس إليها، فالله عز وجل هو رب العالمين، والله عز وجل ليس بينه وبين خلقه واسطة، وكل من أراد أن يدعوه في أي بقعة أو في أي مكان، والله عز وجل قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، ثم إنه عز وجل يحكم ما يريد. وقد حكم أن هذه البقاع الثلاثة للصلاة فيها شرف ليس كغيره، وللدعاء فيها فضل ليس كغيره، فلا ينبغي على لأحد أن يزيد عليها ولا أن ينقص، ولا أن يدعي شرفا لبقعة أخرى غير هذه البقاع، أو أن يدعي أن العبادة فيها أفضل من غيرها. فلا يشد أحد الرحال قاصدا مكانا لشرفه ولشرف العبادة فيه إلا الأماكن التي جعل الله عز وجل العبادة فيها أشرف من غيرها، وجعل الصلاة فيها أشرف من غيرها. هكذا سد النبي صلى الله عليه وسلم كل الذرائع التي يمكن أن تؤدي إلى الشرك، وعلى رأسها أن تتواجد قبور الصالحين في المساجد، لأن المساجد إنما عدت لعبادة الله تبارك وتعالى. فإذا وجد قبر ولي أو قبر صالح في مسجد من المساجد، فإن هذا يقرب الطريق على الشيطان في أن يغري الناس بأن يدعو ذلك المقبور، أو أن يتبرقوا بقبره، أو غير ذلك من الأمور. وقد زعم بعضهم في سبيل ترويج هذه البدعة والدفاع عنها أنه إن أمنا أن يفعل الناس شيئا من ذلك، فحينئذ لا بأس بأن يقام المسجد على القبر، وهذا بمنأى عن مقصد الشريعة التي أرادت حسم هذا الباب نهائيا. ولو كان هناك أحد يؤمن عليه من ذلك لأمن على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن النفس البشرية بصفة عامة لا يؤمن عليها من أن يستدرجها الشيطان. وقد استدرج الشيطان أقواما سابقين، حكى لنا النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم لكي نتعظ، وحتى لا نظن أننا خلق آخر غيرهم، بل نحن بشر كما أنهم بشر، والشيطان هو الشيطان، ووسائله في خداع البشر هي هي. والعجب أن هؤلاء يدعون أن الفتنة قد زالت، وأنه لا يمكن أن يصل أحد إلى هذا الشرك مرة ثانية، مع أننا نرى في مشارق الأرض ومغاربها من يعبدون المسيح من دون الله، ونرى من يعبدون بوذا من دون الله، ونرى من يعبدون البقر، ومن يعبدون الحشرات والجعلان، وكل هؤلاء من البشر الذين ربما يكون لهم عقول من العقول الراجحة التي متى نظرت في أمور الدنيا بلغت آفاقها، ولكن الشيطان يدخل إليهم من أبواب معينة فيعميهم عن ذلك، فالفتنة قائمة موجودة. ثم إننا نبتلى في كثير من الأحيان بأقوام يشربون حب البدعة ثم يدافعون عنها دفاعا مستميتا، فيذكرون وقائع غير الموجودة، فيقولون إذا أقيم المسجد على القبر، ثم كان القبر مفصولا في حجرة مستقلة، ولم ينشأ من ذلك أن قام أحد بالتبرك بالقبر، ولا بالطواف حوله، ولا بالتمسح بحديده، ولا بالنذر له. فما المشكلة إذن؟ هكذا يقولون، ونحن نقول المشكلة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى نهيا جازما عن أن يقام المسجد فوق القبر، وأن شرع الله تبارك وتعالى أولى بالاتباع. ثم إن كل الذي ذكروه من قيود وزيادة توجد أمام أعينهم في كل المساجد التي فيها قبور، فهي المساجد التي فيها قبور حتى وإن وضعوا القبر في حجرة مستقلة، يدخل الناس إلى الحجرة التي فيها القبر فيصلون عند القبر وإليه. وقد زعم بعضهم أن النهي الذي جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد، قال أن النهي هو أن تسجد فوق القبر، لأن هذا يؤدي إلى النجاسة، وهذا نوع من اختزال النص في بعض صوره، وإلا فقد ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم كنيسة بناء فيه تصاوير، فقال أولئك شرار الخلق في أنهم كانوا يبنون المساجد على قبور الأولياء والصالحين. وهذا يدل على أن المحرم ليس فقط أن تسجد فوق القبر، وأن كان هو هذا هو أشد صور التحريم، ولا أن تسجد إليه، بل المشكلة أن تجعل القبر موضع القبر، أن تجعله موضعا للصلاة، وهذا هو أشمل صور النهي، في أن تجعل القبر موجودا في المسجد الذي هو البناء المعد للصلاة. فقالوا لا بأس نفصله في حجرة. نقول فلنستشهدهم ونحن نرضى شهادتهم وإن كانوا غير عدول، فليخبرونا عن مسجد من هذه المساجد التي فيها قبور ألا يجدون فيها من يدخل إلى الحجرة ويصلي؟ بل والله يوجد من يصلي إلى غير القبلة، إذا دخل تلك الحجرة فلا يهمه إلا أن يستقبل القبر، وهم راضون ساكتون لا ينكرون. ليتهم حتى ينكرون، فنقول قد صدقوا فيما ادعوه إذ قالوا أنهم سيضعون القبور في المساجد ويضعونها في حجر مغلقة لا يصل إليها أحد، ولا يتمسح بحديدها أحد، ولا يطوف حولها أحد، ولا يتبرك بها أحد، ولا ينذر لها أحد، وكل ذلك كذب، وهو كذب على البشر، فماذا يقولون أمام الله تبارك وتعالى؟ الحجر مفتحة يدخل إليها هؤلاء القوم فيصلون عندها ويسجدون عندها، وما من زائر للمسجد إلا وغرضه القبر، حتى وإن صلى خارج الحجرة فلا بد أن يدخل إلى الحجرة متمسحا بحديد تلك الأضرحة طائفا حولها، ويدعو المقبور نفسه وينذر له، وصناديق النذور هي النكتة في ذلك كله، ولولا صناديق النذور ما وجد من يدعو إلى ما يخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم صراحة. إذن فتلك الصورة النظرية التي يدافع بها البعض عن هذه الصورة المخالفة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنها تبقى مخالفة، إلا أنها لا وجود لها، والموجود على أرض الواقع أنه متى وجد المسجد والقبر وجد من أنواع الشرك والعياذ بالله. من سؤال جلب النفع ودفع الضر من غير الله تبارك وتعالى. وهذا مما أجمعت الأمة على أنه من معاني الربوبية، من أن الله هو الرب ولا رب غيره، وهو المتصرف في الكون، وهو الذي يسأل وحده. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. فهؤلاء يدعون هؤلاء المقبورين من دون الله، يطوفون بقبورهم، والله تبارك وتعالى قال وليطوفوا بالبيت العتيق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام. وهؤلاء يطوفون بقبور الأنبياء والصالحين والأولياء. وربما هذه قضية أخرى لا نريد أن نتطرق إليها، من أن معظم هؤلاء المقبورين لم يكونوا من الصالحين أصلا، بل كانت سيرتهم كلها فساد. ومن المقبورين في مدينتنا من له سجل إجرامي في أقسام الشرطة إلى يومنا هذا، فلما مات أقاموا له ضريحا، وصار مولده من الموالد التي تأمها الآلاف على ما نرى. وهكذا في كل هذه البلاد. ولكن إن سلمنا جدلا أن المقبور وليا أو صالحا أو حتى نبيا، فقبر النبي صلى الله عليه وسلم ذاته قد أخفي عن الناس حتى لا يأتي جاهل فيفعل عنده هذه الأفعال التي ما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا لكي يجتثها. وربما احتج منهم محتج وقال ها هو قبر النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده، وهذا نوع من التدليس والتلبيس. فإن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في حجرة عائشة رضي الله عنها التي بقيت حتى نهاية عهد الخلفاء الراشدين، حجرة لا علاقة لها بالمسجد، هي بيت من البيوت وإن كانت تطل على المسجد. حتى فلما تمت التوسعة وأدخلت الحجرات في المسجد بغرض التوسعة، استنكر ذلك من كان موجودا من التابعين، وإلا أن الأمر كان قد انخرم جيل الصحابة، فاستنكر ذلك سعيد بن المسيب رحمه الله، إلا أن الأمر تم ولم يستشر فيه أهل العلم. ومع ذلك بني البناء الذي يحكون عنه الذي لا يوجد إلا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، من بناء مصمت عال يمنع أن يدخل فيه أحد وأن يصلي داخل القبر ولا إليه، أو أن يتمسح بجدرانه ولا بحديده. ومع ذلك لو استقبلت الأمة من أمرها ما استدبرت لما صنع هذا، ولكنه طالما أنه قد صنع، ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كغيره، فإنه يمكن أن يبقى سدا للذريعة، كما أبقى النبي صلى الله عليه وسلم بناء الكعبة على ما هو عليه رغم نقصانه، وكان ينبغي أن يدخل فيه حجر إسماعيل عليه السلام، لولا أن هذا الأمر إنما أبقاه النبي صلى الله عليه وسلم سدا للذريعة. فلا يمكن أن يحتج أحد بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يدفن في المسجد، فهذا مما لا يجرؤ أحد أن يقوله. غاية ما قد يدعيه البعض هو رواية محرفة لقوله صلى الله عليه وسلم بين بيتي ومنبري، قال بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، فقاله بعضهم بالمعنى بعد أن صار قبره في بيتي، قال بين رواه بالمعنى فقال بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لصحابته حال حياته بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة لقالوا له وأين قبرك يا رسول الله، ولو أعلمهم لما اختلفوا بعد مماته أين يدفنونه، ولكنه قال بين بيتي ومنبري. ثم لما دفن صلى الله عليه وسلم في بيته جاز للقائل من باب الرواية بالمعنى أن يقول بين بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومنبره روضة من رياض الجنة، أو أن يقول بين قبره ومنبره روضة من رياض الجنة. ثم إنه في النهاية حتى ولو أنه لو تسلمنا جدلا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله على هذا النحو فلا حجة فيه، لأنه ليس فيه أنه قال أنه سيدفن في المسجد، وإنما أنه سيدفن في بيته، ويكون بين هذا البيت أو بين هذا القبر وبين المنبر روضة من رياض الجنة، فليس لهم من حجة يعارضون بها صريح قول النبي صلى الله عليه وسلم وصريح نهيه عن إقامة المساجد على القبور ولعنه لمن فعل ذلك. وهذا من أكبر الكبائر، لأن المعروف في حد الكبيرة أنها هي التي فيها لعن أو عقاب في الدنيا، وقد عدها الحافظ ابن حجر الهيتمي في الكبائر في كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر، فعد من ذلك إقامة المساجد على القبور وإيقاد السرج عليها وغير ذلك من أنواع الأمور التي تصنع في هذه القبور. وهذه قبور صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من دفن منهم في البقيع فقبره على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مسوى بالأرض، ليس عليه قبة ولا بناء ولا غير ذلك، ولا يأمه أحد من الناس ليفعل فيه به ما يفعله هؤلاء عند القبور، وكذا قبور أصحابه في شهداء أحد. وأما من مات منهم في الغزوات وفي الجهاد فلا يكاد يعلم لأحدهم قبرا. وهذا مما يدل على أن الأمة لم تكن تعنى بقبور خيرة أوليائها، لأنه متى مات انقطع عمله، وكان الأمر أنه ذهب إلى ربه تبارك وتعالى ولا يستفيد الناس من ذلك شيئا، فلا يستدفع شر ولا يستجلب خير بالدعاء عند قبره أو العبادة عند قبره، فضلا عن عبادة القبر نفسه كما يحصل ذلك في كثير من هذه البقاع. ولذا فهؤلاء الصحابة الذين ماتوا في الجهاد أين قبورهم؟ لا تكاد تعرف لأحد منهم قبرا، وما يوجد من قبور يسيرة لبعض الصحابة في البلدان، فمعظمها مكذوب، ومعظمها مما أراد به الشيعة والصوفية لما اخترعوا لأنفسهم مقامات، ولما أراد كل منهم أن يكون له طريقة يضاهي بها طريقة النبي صلى الله عليه وسلم ويشرع لأتباعه أنواعا من الأذكار وأنواعا من العبادات لم يشرعها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، ثم زادوا على ذلك بأن أراد كل منهم أنه متى مات دفنوه وأقاموا له مقاما وبنوا على قبره مسجدا، أرادوا أن يوهموا الناس أن هذا من باب حب الصحابة أو من باب حب آل البيت، فيأتون إلى بقعة من البقاع فيزعمون أنه قد أتاهم في المنام آت وقال لهم هذا قبر فلان، فينشئون مسجدا وقبرا وما ثم مقبور، وإنما يريدون فقط أن يزعموا أنهم يقيمون هذه المساجد فوق قبور الصحابة وفوق قبور الأولياء حتى يروج الأمر، لأن كل المسلمين بفضل الله تبارك وتعالى يحبون آل البيت ويحبون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا جاء محب للنبي صلى الله عليه وسلم ولآل بيت ينكر عليهم أن يخالفوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيقولون ما فعلنا هذا إلا حبا لآل البيت وإلا حبا للصحابة، ويهيجون العامة عليه أنه يريد أن يمنعهم من حب آل البيت وحب الصحابة. ثم إذا نظرنا وجدنا أن المشاهد العظيمة التي يحجون إليها هي مشاهد شيوخهم الذين شرعوا لهم هذا الفساد وهذا المنكر. حتى في ديارنا هناك قبور مكذوبة للحسين ولزينب رضي الله عنهما ولغيرهم من آل البيت ومن الصحابة، ومع ذلك يبقى حج هؤلاء الأكبر إلى قبر السيد البدوي، فهو المشهد الأعظم عندهم الذي يفوق كل هذه المشاهد، وهذا في كل البلاد التي ينتشر فيها هؤلاء القوم، يخترعون قبرا أو قبرين لبعض الصحابة أو التابعين حتى يروج الأمر على الناس، وحتى يكون المنكر لذلك وكأنه منكر لفضل آل البيت، وكأنه منكر لفضل الصحابة رضي الله عنهم. ونحن نقول أن الصحابة وآل البيت هم الذين نصروا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن أحفاد رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم الحسين بن الحسن بن علي وعلي بن الحسين بن علي رضي الله عنهم، كانوا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم يزجرون الناس عن الاقتراب من حجرة عائشة رضي الله عنها، ويقولون سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت على باب المسجد، سلمت التسليم الذي يسلمه كل أحد حتى الذي في الأندلس وأنت داخل لباب المسجد سلمت، وإن كان ولا بد فسلمت عند القبر فلتسلم ولترحل. وكانوا يحذفون من يطيل الوقوف عند قبر جدهم المصطفى صلى الله عليه وسلم بالحصى، هذا علي بن الحسين بن علي رضي الله عنهم أجمعين، كان في حجرته إذا وجد أحدا يطيل الوقوف أمام حجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذفه من عنده بالحصى. فكان هؤلاء هم الذين يقيمون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصحابته الذين هم ألصق الناس به كانوا يدخلون المسجد فيسلمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعاء دخول المسجد كما يسلم غيرهم. وربما إذا سافر أحدهم خارج المدينة فعاد جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند القبر بالدعاء المأثور ثم لم يزد على ذلك وانصرف، هذا حال هؤلاء مع قبر أكرم الخلق، مع قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أجدبت السماء في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عندهم، ولكنه يقول رضي الله عنه يقول اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا، أي بدعاء نبينا لما كان حيا، وإلا لو كانوا يتوسلون بذاته أو يتوسلون بجاهه فجاه النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه عظيم لا يتأثر هذا بوفاته، وأما ذاته فجسده كان عندهم في القبر لا يبلى، فإن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، إذن فهم لم يتوسلوا بقبره ولا بجاهه، فدل على أن هذا لم يكن مشروعا لا في حياته ولا بعد مماته. قال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا، لأنه لما كان حيا فيهم كانوا يأتونه فيطلبون منه أن يستسقي الله، فرفع صلى الله عليه وسلم في إحدى هذه المرات يديه وهو على المنبر فدعا، فخرجوا من صلاة الجمعة وهم يسرعون من السيول التي انهمرت عليهم وظلت إلى الجمعة التالية، حتى جاءوا يشكون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة السيل، فقال اللهم حوالينا ولا علينا، فانتقل المطر إلى أطراف المدينة وجف عن وسطها. هذا كله مما هو ثابت ومما استحضره عمر رضي الله عنه وهو يقول اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا. ومن المعلوم أن العباس رضي الله عنه ليس هو أفضل الصحابة علما ولا أسبقهم إسلاما، وإنما قدمه عمر رضي الله عنه لصلاة الاستسقاء لأنه من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلم هنا أن الصحابة رضي الله عنهم من أكثر الناس معرفة بحق آل البيت وفضلهم، ولكنهم لا يغلون فيهم ولا ينزلونهم فوق منزلتهم، ولو كان الأمر أن حق آل البيت أن يتوسل بقبورهم وأن يتمسح بها وأن يسألون قضاء الحاجات لكان من باب أولى أن يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، وهم مستظهرون لهذا الأمر ذاكرون له وقبره عندهم. وإنما قدم عمر رضي الله عنه العباس رضي الله عنه ليصلي بالناس صلاة الاستسقاء ويدعو، وكان هذا مما يتبرك به من آل البيت أن يتبرك بدعائهم، فإنهم لمكانهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون هذا سببا من أسباب قبول الدعاء. فهذا ما أخذ به صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سد النبي صلى الله عليه وسلم ذرائع الشرك وغلظ في هذا الباب، وقام صحابته رضي الله عنهم بهذا الأمر حق قيام، ومنع وجود أي بذرة للشرك حتى حول قبره صلى الله عليه وسلم، حتى جاء هؤلاء الذين أحدثوا في دين الله تبارك وتعالى ما ليس منه، وروجوا لأنواع من البدع وأنواع من الانحرافات عن دين الله تبارك وتعالى. كانت أعظمها تلك الانحرافات التي تؤدي إلى خلل في عقيدة التوحيد، والتي أدت إلى أن يدخل الناس في أنواع من الشرك والعياذ بالله. ينبغي على كل عاقل هداه الله تبارك وتعالى إلى التوحيد ألا يفرط فيه، وألا يترك غيره لكي يقع في حبائل الشيطان، فيقع في أنواع من الشرك الأصغر بل وفي أنواع من الشرك الأكبر والعياذ بالله. فعلى كل عاقل أن يستمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمسكنا به حتى نلقاه عليها، وأقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، حمى النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، وحذر من الوسائل المؤدية إلى الشرك، ومن أعظمها وأظهرها تلك الوسائل التي أدت إلى حدوث الشرك في الأمم السابقة، كما حدث في قوم نوح، وكما حدث عند اليهود والنصارى الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته بأنهم شرار الخلق عند الله، ذلك أنهم إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصنعوا فيها تلك التصاوير، كما جاء في هذا الحديث الذي طوفنا حول بعض معانيه. والتزمت الأمة في القرون الفاضلة بذلك الأمر، فلم يكن يجتمع قبر ولا مسجد في بقعة من بقاع الإسلام، فأخلصت الأمة عبادتها لله تبارك وتعالى، ولم توجد وسائل ولا ذرائع تؤدي بالبعض إلى أن ينحرف بعبادته فيسأل غير الله تبارك وتعالى أو غير ذلك من أنواع العبادات التي تصرف لغير الله سبحانه وتعالى. حتى جاء هؤلاء الذين روجوا لتلك البدع وجمعوا بين الكذب على الشرع وبين الكذب على الناس، فهم يروجون بأنهم يسمحون بإقامة المساجد على القبور بشروط مغلظة، وهي أن يكون المسجد في حجرة مغلقة، وألا يسمح فيه بشيء من أنواع الشرك كالطواف حول القبر أو التمسح به أو سؤال المقبور أو التوسل به أو غير ذلك من أنواع العبادات أو النذر له، وهذا كله لا يقع منه شيء، وإنما الواقع أن كل هذه الانحرافات تقع أمام سدنة تلك القبور وأمام الذين يشرفون على تلك المساجد، بل هم الذين يروجون لذلك، وهم الذين يرغبون العباد في أن ينذروا لهؤلاء المقبورين. والنذر عبادة لله تبارك وتعالى، أثنى الله عز وجل على فاعليها، قال: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطير. فبين الله تبارك وتعالى أن النذر عبادة يثنى على فاعلها، مثله مثل الطواف الذي بين أنه يكون حول بيته الحرام فقط لا غير، وهذا كله يروج سدنة هذه القبور للناس أن يطوفوا بتلك القبور وأن ينذروا لها، وتتضخم صناديق النذور على النحو الذي نرى يتقاسمون تلك النذور، لا يصل منها شيء إلى المقبور، لأنه مقبور قد أفضى إلى ما قدم، انقطع عمله كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ثم زاد الطين بلة بتلك الموالد التي أحدثوها. فجمعوا إلى كل هذه المظاهر الشركية أنواعا من الفسق والفجور، حيث تكون تلك الموالد ساحات للبغاء وساحات للقمار وبيع اليانصيب وغيره، ومن شهد شيئا من هذه الموالد علم ما فيها من شر مستطير في الدنيا والآخرة، حتى صار التعبير الدارج على ألسنة الناس متى أرادوا أن يعبروا عن شيء أنه قد حدث فيه هرج ومرج، يقولون أنه صار كالمولد، وهو بالفعل كذلك، فإن تلك الموالد يختلط فيها الحابل بالنابل والرجال بالنساء، وتنحشر الأجساد كلها في صعيد واحد في ساحات تلك الموالد وحول هذه القبور، فلا يكاد يوجد شيء من الشر والفساد إلا وتجده في تلك الموالد. وقد قال قد زعم بعضهم أن الذين يأتون الموالد بشر كالبشر، وكل البشر يحدث فيهم خلل، وهو كاذب في تلك الدعوة، فإنه إن كان الأمر كذلك إلا أن تلك الموالد يقام فيها خيم للبغاء، إذن فهي مقصودا لذاتها، يقام فيها مناضد للقمار حول هذه الساحات توضع ولا يتعرض لها أحد. وأعظم من ذلك كله الشرك بالله الذي يكون في دعاء المقبور والتبرك بقبره وسؤاله، وربما سألوه صراحة ما لم يسألوا الله عز وجل. وهذا قد ظهر على كبرائهم الذين كانوا بالأمس القريب يدافعون عن وجود القبور في المساجد بأنه لا يحدث عندها شيء من الشرك، ولا يحدث عندها شيء من دعاء غير الله، ولا يحدث ولا يحدث. فإذ بهم لما قيل لهم امنعوا تلك الموالد من أجل وجود مرض إنفلونزا الخنازير وغيرها، ظهر الشرك الذي كان مستترا، فقال وما الذي يضر ود المولد في هذا المرض أو في غيره؟ أهل المولد يحميهم صاحب المولد، تحميهم صاحبة المولد. هذا تصريح صرح به كبير من كبرائهم، ونحن نقول له إذا كان الأمر كما يقول فهل شفع لنا عند صاحب المولد أن يكف عنا هذا المرض عن جميع الأرض؟ إذا كان الأمر كما يدعي أن صاحب المولد يحمي أهل المولد، نحن نسأل الله تبارك وتعالى ولا نسأل غيره، وفي ذات الوقت نقول قد يقع البلاء، نسأل الله وقد يقع البلاء، يقدر الله عز وجل وقوعه رغم وجود الدعاء والتضرع، فيقدر أن يبتلى البعض فيكون هذا كفارة لذنوبه أو رفعة لدرجته أو أن يرد عنه قدر آخر. وأما أن يقول ذلك القائل وبملء فيه أن صاحبة المولد تبسط رعايته على أهل المولد كلهم فلا يصيبهم إنفلونزا الخنازير ولا غيرها، فهذا هو الشرك بعينه، هذا هو الذي كان يقوله المشركون عن آلهتهم. وهؤلاء هم سدنت هذه القبور وسدنت هذه الموالد، وما يقال للعامة الذين يحضرون تلك القبور ويحضرون تلك الموالد أفحش من هذا بكثير. نعم كان قديما يكون هذا مستترا، يحضر هؤلاء المجاذيب فيقال لهم من أنواع الكرامات للأولياء وأنواع التصرفات في الكون بدون إذن من الله تبارك وتعالى، ثم ينفض هؤلاء ويذهبون. ولكن لما تعرضوا له اضطروا إلى إخراج خبث عقائدهم، فيقولون نعم أننا لا نخاف لأن صاحبة المولد تحمي المولد، وهذا مما يدل على خطورة هذه العقائد وعلى خبثها. ويقول قائل إنهم إن أصروا على قرارهم بإلغاء المولد فإن صاحبة المولد لن تدعهم وسوف تنتقم منهم، وهم يرون أن الميت أو المقبور مهما بلغ فضله عند الله تبارك وتعالى أنه من جهة يحمي الحاضرين من الآفات، ومن جهة أخرى ينتقم من أعدائه. ثم ويقول آخر إن أهل البيت قد غضبوا علينا، ومن ثم أوجدوا في روع المسؤولين أن يمنعوا الموالد، فعلينا أن نبحث في الأسباب التي أغضبتهم منا، وإذا بحثنا في هذه الأسباب وأزلناها فسوف نجد أن الموالد قد عادت تلقائيا. وهذا أيضا أقبح من سابقيه، فإنه قد أسند إلى هؤلاء الأولياء أنه يعلمون ما في الصدور وأنهم يؤثرون على الخلق، وكل هذا ليس إلا لله تبارك وتعالى. فهل تدبر في أننا أغضبنا الله عز وجل اللطيف الخبير المطلع الذي بالفعل يرى ما نقصر في حقه، ومن أعظم ذلك التقصير أن نعبد غيره حتى وإن كان صاحبه لا يسمي هذا عبادة ولا يعلم أنها عبادة، وقد لا نكفره حتى نقيم عليه الحجة. هذه ليست هي القضية، ولكن علينا أن نسمي الأسماء بأسمائها، هذه عبادة صريحة لغير الله تبارك وتعالى. أما حكم أصحابها وإقامة الحجة على أصحابها ونحو ذلك، فهذا مما له مجال آخر. ولكن أن يدعى إلى الشرك صراحة وعلنا في بلاد المسلمين، شرك من جهة بشرك الأولياء والغلو فيهم، ومن جهة أخرى شرك الطعن في دين الله تبارك وتعالى، والطعن في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والطعن في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، مما لا مجال للعذر بالجهل فيه. هذا الذي يدعي أن محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن إلا رجلا ثائرا من أجل إعادة، من أجل مجد بني هاشم، ادعى نبوة مزيفة من أجل هذا. فهذا من الكفر الصراح الذي لا عذر بالجهل فيه. وكل هذا ونقول: لماذا تأتي إنفلونزا الخنازير؟ ولماذا يأتي الطاعون؟ ولماذا يأتي التيفود؟ إذا كان هذا الذي يعبد السيدة يقول أنها طالما أن المولد قد حجب فهي غاضبة علينا فلنسترضيها، فهل كان هذا أولى أن يقول الموحدون كما قال آل البيت، كما قال العباس رضي الله عنه لما قدمه عمر رضي الله عنه لكي يصلي صلاة الاستسقاء: اللهم لم ينزل بلاء إلا بذنب ولم يرفع إلا بتوبة، اللهم لم ينزل بلاء إلا بذنب ولم يرفع إلا بتوبة. هذه هي ذنوبنا، منشورة ظاهرة لا تحتاج إلى تفتيش ولا تحتاج إلى بحث، ذنوب قد أصابت العقيدة ذاتها من كل الجهات. هؤلاء الزنادقة الذين يسمون أنفسهم بالمثقفين يطعنون في دين الأمة صراحة، والأمة لا تدري عن ذلك شيئا، بل ربما كرم منهم من هو يستحق أن ضرب الأحذية والنعال فوق رأسه، لا يستحق أكثر من ذلك، لا يستحق حتى أن يقتل قتلة شريفة، ومع هذا قد يكرم وفي بلاد المسلمين. ومن جهة أخرى يوجد من يقول السيدة غاضبة علينا، ومنهم من يقول أنها تحمينا أو تحمي من يحضرون مولدها، ومنهم من يقول كذا ومنهم من يقول كذا. عقيدة المسلمين تتعرض لهذا القدر من الانحراف ولهذا القدر من التبديل، والأمة غائبة عن تعلم دين الله تبارك وتعالى. علينا أن نعود إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن نتعلم العقيدة الصحيحة. نعم، عقيدة لا إله إلا الله عقيدة فطرية سهلة سلسة، ومع ذلك تحتاج إلى تعلم، تحتاج أن تعرف ما يناقضها، تحتاج أن تعرف طرق الشياطين في صد الناس عنها وفي حرفهم عنها وفي إدخال أنواع من الشرك ربما تدخل على بعض الناس دون أن يدروا. على الأمة أن تفيق، قد أظهر كل أحد ما في باطنه، أظهر هؤلاء المسمون بالمثقفين ماذا يعنون بالثقافة، إنها ثقافة الطعن في دين الله تبارك وتعالى. وأظهر هؤلاء الذين يدعون حب آل البيت من شيعة ومن صوفية أن حب آل البيت عندهم هو أن يزعمون أن آل البيت هم الذين يحمون الكون، وهم الذين ويزعمون أن إلى آل البيت مرد قضاء الحاجات وكشف الكروبات. كل عن أفصح، كل قد أفصح عما بداخله، فأين جمهور الأمة؟ أين جمهور الأمة الذين هم في الأعم الأغلب على العقيدة الصحيحة، ولكنها عقيدة راكدة كامنة لا يتعلم الناس تفاصيلها ولا يعرفون ما ينبغي أن يحترزون منه من أنواع الانحرافات؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن يرانا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا اللهم المتقين إماما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.